والله عزيز وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم

صدق الله.